شهر الفلاح قد لاح بمولد المختار، ونشره قد فاح بالمسك والعنبار. شهر الفلاح قد لاح بمولد المختار، ونشره قد فاح بالمسك والعنبار. صاحب البشرى الهاشم العدنى، من فضله فتاح على البدر الأخيار، ونشره قد فاح بالمسك والعنبر. الكوكب والضوء